الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم نسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم

وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وجعلنا آية النجر مبصرة وجعلنا آية النهر مبصرة لتبتغوا فضلا ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل كما هلكنا من القرون. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها be ولا الآخرة أكبر درجة وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا. إما أحدهما اضلوا ما جناح الذل من الرحم واخفض لهم ما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم.